الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه. هذا أولا مهم أن يعرف الظن بهذا التعريف، خلافا للجبرية الذين قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، ثم قالوا لا يوجد في حق الله أو لا يتصور الظلم لكونه ممتنعا لذاته. ونحن نقول لا يتصور في حق الله الظلم لكمال عدله، لكمال عدله، وليس لأنه ممتنع لذاته. وتعريف الظلم هو هذا، هذا هو التعريف الصحيح، وضع الشيء في غير موضعه. قال: والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه: وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء، فذلك محض العدل فيه. وأيضا لما نزه الله نفسه عن الظلم دل على أنه ليس ممتنعا لذاته، فإنه لا كمال في الممتنع لذاته، لكن لما كان لكمال عدله نزه نفسه عن الظلم جل وعلا. فلو قلت الجدار لا يظلم لأنه ممتنع في حقه لذاته، ما هناك مدح، ليس هنالك مدح. لكن ما سبب المدح في قوله: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ لكمال عدله، وليس معنى أنه ممتنع لذاته بحيث ما يتصور. فإن تعذيب من لا ذنب له من الظلم، أو تعذيب الأصح أن يقال تعذيب الإنسان بجرم غيره ظلم، الله منزه عن ذلك، حتى في قوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. السروها قالوا أن يعذبه بذنب غيره، فلا يخاف ظلما أي أن يعذب بذنب غيره أو يحمل أوزار غيره. قال: كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، وهو سبحانه: وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء، فذلك محض العدل فيه، إن قضى بالمعصية على شخص فهذا من عدل الله فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كيف من أسماء الحسنى العدل، الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق. ومن صفات ما لا أستحضر الآن دليلا على اسم العدل، ولكن من صفة الله جل وعلا العدل، فهو الحكم جل وعلا خير الحاكمين، ومن صفته العدل. وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله. ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، هذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله. وهذان نوعان: أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه، وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، وهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. لما أعرض زاده الله بعدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كان خذلانه جزاء على إعراضه، والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل، وعلى العقرب وعلى الكلب العقور، كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر، والقدر فيه سر من أسرار الله جل وعلا، ولذلك ينبغي الكف عن الخوض في هذا المعنى. كيف حرمه الهداية ثم يعذبه على ذلك؟ هذا سؤال المعارضين للقدر، وهذا سؤال المخاصمين لرب العالمين جل وعلا. ولا يجوز للمسلم إلا أن يستسلم، وما سمي المسلم مسلما إلا لاستسلامه. ولا يسلم لك دينك ولا يسلم لك إيمانك بالقدر إلا مع الإسلام والاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فابتعد عن الخوض في هذا الأمر، واعلم أن الفضل من الله، أو أن الخير من فضل الله عليك، وأن الشر سواء وقعت في مصيبة أو في معصية فهو من عدل الله فيك، ولا يظلم ربك أحدا. هذا من عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا احذر أن تخذ بعقلك الضعيف في أسرار الله جل وعلا فيزيغ قلبك. عليك أن تعمل بما جاء في الأدلة، وأن تعتقد ما جاء في الأدلة. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فأقدار الله جل وعلا بين الفضل والعدل، وكلها بحكمة ورحمة. قال: وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. كتاب ابن القيم اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، كتاب نفيس لم يؤلف في بابه مثله، وأيضا المبتدئ يصعب عليه أن يفهم فيه، يحتاج إلى إنسان قد قرأ كثيرا في هذا الأبواب وفي العقيدة، فقد خاض خوضا عميقا في مناقشة القدرية والجبرية، ففي بعض المواضع يصعب عليك أن تفهمه. إذا قرأت فيه فنعم، إذا مر عليك مكان ما فهمته، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهكذا أيضا في كتب شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع صعبة الفهم، في مناقشة الفلاسفة وفي مناقشة المعتزلة، فجاوزه إلى ما تفهم. سيأتي اليوم الذي تفهمه إن شاء الله. قال: والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أخذية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، القدرية المعتزلة هؤلاء ذهبوا هذا المذهب. ماذا سموا هذا المذهب الخبيث؟ أعطوه تسمية طيبة، ما هي؟ عندك التوحيد إنكار الصفات، فماذا عندك أدريس؟ العدل. قالوا العدل أنك تنفي قضاء الله وقدره على أفعال العباد، نعوذ بالله، كيف يكون هذا العدل؟ فقالوا لأنك إذا قلت إن الله خالق أفعال العباد فمعناه أنه يعذبهم على المعاصي، وهذا ليس بعدل وهو قد قدرها. والله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء، ويقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، عملكم مخلوق لله، وكل شيء خلق الله، العباد وأفعالهم كلهم كله خلق لله جل وعلا، الله خالق كل شيء. الله خلق العبد، خلق له المشية، وخلق له الإرادة. هذا كلام باطل. وفيه في مذهب القدرية المعتزلة ما يقتضي نقص، ما يقتضي نقص ملك الله، حيث ملكه ليس كاملا، أفعال العباد خرجت عن ملك الله عندهم، لأنهم يفعلون ما يشاءون هم لا ما يشاءه الله عندهم. الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا فعل لك ولا مشيئة إلا بعد مشيئة الله وخلق الله جل وعلا. قال ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهي على الجبرية، أي رد على الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل، كل مقدور عدل، فلا يبقى لقوله عدلا فيه قضاء فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته، فإنه قال ماض ونافذ فيه قضاء. وهذا هو الأول بعينه، يعني سيكون تكرار عدل فيه قضاء، يكون تكرار لقوله ماض فيه حكمك على قوله. وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم، وهذه أحب الوسائل إليه، فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، قال الربيع المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. وفي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ثم قال أو كصيب من السماء. وفي قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، الآية فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، فإنه أحرى أن لا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا